فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يعمل في مكة وهو ساكن فيها، وبعد رجل يعمل في مكة وهو ساكن فيها، وبعد انتهائه من الحج أراد الذهاب إلى الطائف لزيارة والديه، فهل عليه طواف وداع؟ بلا شك عليه طواف وداع، نعم، لا ينفر إلا بطواف الوداع، نعم.